แต่งออก you تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. الله أكبر.

الشعب Allah'ım.

خلق السماء والأرض خلق السماء والأرض خلق السماء والأرض وأنزل من السماء لكم الفوت يتبرية الزحيم وتكفر لكم النار وتسخر لكم الشمس والقمر دائبين وتسخر لكم الليل والنهار الله الذي خلق الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وتسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتسخر لكم الأنهار وتسخر لكم الأنهار وتسخر لكم الشمس والقمر آتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار يقيم الصلاة وينفقه مما رزقنا ويسرع ولا يتم من قبل أن يأتي الله الله الله الله الله الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وتكفر لكم الكل لتجرية البحر بأمره وتكفر لكم وتكفر لكم الأنهار وتكفر لكم الأنهار وتكفر لكم الأنهار وتكفر لكم الأنهار وتكفر لكم وآتاكم من كل ما سألتموه وتكفر لكم الشمس والقمر الدائبين وتكفر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سألتموه إن الإنسان لظلوم كفار إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وإني الله اكبر. الله قال الدار في مرض بدان هذا البلد آمن مرض بدان هذا البلد آمن مرض بدان هذا البلد يتحرك. ربنا Thank you. فتح الله عليه وسلم.